يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ تعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم حليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولم رسول